أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أمي تقرأ الآية أكثر من مرة في صلاتها، هل صلاتها صحيحة أثابكم الله؟ هذه تسأل في بعض الأحيان، يكون لبس عندها في القراءة أو خطأ، فهذا لا إشكال فيه أنه تكرار لعذر. وأما إذا كان تكرار لوسوسة تمنع من هذا وتذكر، وإذا كان عن جهل تعلم. والتكرار لا يقتضي بطلان الصلاة، تكرارها للآية لا يقتضي بطلان صلاتها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.